الصندوق المعلي لعبهاس التراث التاريخي في منطقتي تسوكوري ويالكالا باسم أنطونيا جوزيف فرانسيسكو الحائز على لقب المارشال الأعلى أياكوتشو في فنزويلا رفع القائد المحترم كيم جونغ كعضو فخري له. أقيمت حفلة نقل شهادة العضو الفخري المرفوعة إلى القائد المحترم يوم 16 من هذا الشهر. شارك فيها الشخصيات والأفراد في مختلف الوحدات الفنزويلية مثل صندوق سكري المالي والحزب اليساري الموحد وحزب الوطن لصالح الجميع والجامعة العسكرية ووزارة الخارجية، وكذلك السفير المفوض فوق العادة لبلادنا وأفراد سفارتنا لدى فنزويلا. نقل المدير العام للصندوق الشهادة المرفوعة إلى القائد المحترم إلى سفير بلادنا.